الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يا شيخ، أنا دائما تأتيني أشياء لا تجعلني أنام، مثلا كأخطاء فعلتها وأذكرها وتتعب نفسيتي، الجواب: هذا أمر طيب، هذا شيء طيب، هذا شيء يعني تشكر عليه. كون الإنسان إذا فعل شيئا من الأخطاء أو المخالفات الشرعية، أو قصر في حق من حقوق الله، أو قصر في حق من حقوق أخوانه الواجب عليه القيام بها، أو فوت شيئا من الخيرات ثم لامته نفسه، فنفسه نفس لوامة، هذا أمر طيب وليس بمرض ولا بمشكلة حتى تبحث عن حلها. بل المشكلة والمرض في هذا الذي يتقحم في الخطايا ليل نهار، ثم يبيت قرير العين وكأنه إبراهيم بن أدهم أو الحسن البصري، أو كأنه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأنه ضمنت له الجنة. هذا هو المشكلة، هذا هو المريض، هذا هو الذي يحتاج إلى علاج. أما من إذا وقع في شيء من المنكرات، أو وقع في شيء من التقصير في جنب الله، أو التقصير في جنب أحد من إخوانه، ثم لام نفسه وجعل يلوم نفسه، هذا أمر طيب وليس بمشكلة تحتاج إلى حل، إلا إذا تجاوز الإنسان حده في المعاتبة. إذا تجاوز الإنسان حده في معاتبة نفسه إلى حد ربما يوصله إلى مرتبة المرض النفسي، فحينئذ هذا مريض يحتاج، أو نفسه نفس يعني متأثرة، أو نفس حساسة ولها علاجاتها عند الأطباء النفسيين. وأما إذا كانت معاتبته معاتبة توجب له مطالعة عيوبه وتكميل نقصه وتدارك ما فاته مما جعله يلوم نفسه، فهذا أمر طيب وليس بمشكلة، ولا تجعلها تحتاج إلى حل عندك، بل ارفع يديك واحمد الله عز وجل على أن رزقك هذه النفس التي تلومك على التقصير في جنب الله أو في جنب إخوانك، والله أعلم.